كما ينبغي لإخواني الأسئلة الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما يفقهنا. الحمد لله، أحمد وحمد يليق بذات فيه، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد تحدثنا مع حضراتكم عما كان من شأن السحرة حينما أعلنوا عن إيمانهم برب العالمين، رب هارون وموسى، وكيف أن فرعون قد توعد السحرة على إيمانهم زجرا لهم وتنفيرا للناس على أن يكونوا على شاكلتهم. وكما قلت لكم في اللقاء الماضي، هذه عادة الطغاة، أن الطاغية إذا أفلس من إقامة الحجة فإنه يلجأ إلى التهديد والوعيد والتنكيل لأصحاب الحق، ذلك حتى يثنيهم عما هم عليه، وحتى يجعل الناس في خوف من أن يكونوا على شاكلتهم. وقلت لكم إن المؤمن الحق إذا خالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه لا يثنيه عن الحق أي شيء مهما بلغ ومهما كان، وهذا ما كان من شأن السحرة حينما قالوا له غير مبالين بما هدد وبما توعد: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قلت لكم القرآن الكريم جاء بعد ذلك وأخبر الله سبحانه وتعالى قائلا: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قلت لكم لم يظهر لنا من هذا السياق هل فعل فرعون بالسحرة ما توعدهم به أو لم يفعل. وقال لهم: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهل فعل ما فعل؟ هل قطع وهل صلب؟ الواضح أنه لم يأتي في القرآن ما يشير إلى هذا، ولم تأتي في السنة النبوية أيضا ما يشير إلى هذا. ومن هنا قال بعض أهل العلم اجتهادا، قالوا إنه فعل ما توعدهم به، وقال البعض الآخر إنهم خرجوا فارين مع موسى مع من آمن مع موسى، وهذا دليل على أن كثيرا من الموجودين لم ينخدعوا أيضا بتهديد فرعون، ولم يغهبهم وعيد فرعون، وإنما تبعوا موسى على الإيمان، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأوحينا إلى موسى أن أسره بعبادي. موسى جاء ليناظر السحرة، جاء هو وأخوه فقط لا غير، ما كان معهما أتباع، فيش أتباع معهم لسه. الآن هو يدعو إلى الحق ويدعو إلى الخير، تمام، ويريد أن يقيم حجته على هؤلاء الذين يعارضونه. وفجأة القرآن يقول: وأوحينا إلى موسى أن أسره بعبادي، هذا يعني أن هناك من تبع رأوا. البعض اعتبرهم الصحراء، والبعض الآخر وهذا هو الراجح من السياق، أن هناك الكثيرين الذين كانوا مع موسى، كما بيّنت الآيات التي ستأتي فيما بعد، وبيّنت آيات كثيرة جدا في سياق هذه القصة في القرآن الكريم أن موسى كان معه كثير من بني إسرائيل. هذا يعني كما قلت لكم أن سيدنا موسى قد آمن له الكثير، وأن هذه الواقعة قد أثرت فعلا في نفوس الكثيرين وحملتهم على الإيمان. وكما يرجح أهل التحقيق أن موسى أخذ كل من آمن به ومعه، سواء كانوا السحرة أو كانوا غير السحرة، وخرجوا فارين بدينهم من فرعون. إلا أن فرعون لم يسكت على هذا، وإنما خرج ليتبعهم حتى ينتقم منهم وحتى يحقق ما توعدهم به، بدليل أن القرآن يقول فأتبعهم فرعون بجنوده. تمام، دعنا نقف أولا مع هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى. الله يقول فيه وأوحينا إلى موسى. إذا أردت أن تتعرف على الوحي فهو كما يقولون في اللغة الإعلام بخفاء. إذا أعلمت إنسانا بشيء في خفاء فهذا يسمى إيه؟ يسمى وحي. وأما في الشرع فالوحي هو ما يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه وإلى أوليائه، يعني بيجي للأنبياء وبيجي للأولياء. والوحي له صور، بعضها قاصر على الأنبياء وبعضها يتعلق بالأنبياء والأولياء وغيرهما كمان، كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل. تمام، إذا فعلا كلمة وحي تتعلق بالأنبياء وبغير الأنبياء، لكن كما قلت لها صور تخص الأنبياء، تخص الأنبياء وحيهم. فما يريد الله سبحانه وتعالى قد يرسله عن طريق الملك المعروف وهو سيدنا جبريل. هذا لا يكون إلا لأنبياء الله، يعني جبريل حتى لا يأتي إلى أولياء الله، مش هيجي يوحي إلى ولي ويتحدث مع ولي، لا. فهذه صورة قاصرة على الأنبياء. كذلك من الوحي، وأقول من الوحي، من الوحي الرؤيا الصادقة. والرؤيا الصادقة كما تكون للأنبياء تكون أيضا لغير الله، لغير الأنبياء، حتى لي ولك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا، جزء من 46 جزء من الايه، من النبوة. يعني دي أيضا من شيء من الوحي. ولذلك كان الإيحاء إلى سيدنا إبراهيم عن طريق الرؤيا المنامية، أنه لما قال لسيدنا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فاعتبرها وحي واعتبرها أمر من الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم لما كان الوحي، يعني لما كانت الرؤيا نوع من الوحي، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 جزء من النبوة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى سيوحى إليه كم سنة؟ يوحى إليه كم سنة؟ 23 سنة. أول ما بدأ به كما تقول أم المؤمنين عائشة في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، بدأ أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. فقدرة الرؤية من الوحي، من الوحي الرؤية ليه؟ الرؤية الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا وتحققت مثل فلق الصبح. تمام؟ طيب، الرؤية الصادقة دي في مدة الوحي كلها، مدة الوحي 23 سنة كما قلنا، كم زمن الرؤية الصادقة لهذا النوع من الوحي كان قد إيه؟ 6 أشهر كما تقول أم المؤمنين عائشة. فيبقى 6 أشهر بالنسبة لل 23 سنة قد إيه؟ 1 على كم؟ على 46. واضحة؟ واضحة. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من 46 إيه؟ جزء من الإيه؟ من النبوة، لكنها نوع من الوحي. الإلهام، الإلهام أن يلقى في صدرك وفي روعك نوع من الوحي. وأوحينا إلى أم موسى، وكان هذا عن طريق الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل، كان هذا عن طريق الإلهام. تمام، الإلهام نوع من الإيه؟ من الوحي. كل هذه الأمور تأتي مجتمع للأنبياء، ويخص الأنبياء منها الوحي عن طريق الملك، عن طريق الإيه؟ عن طريق الملك. وقد تأتي بعض الأنواع الأخرى إلى سائر خلق الله أو من أراده الله سبحانه وتعالى. كالإلقاء في الروعة، أن يلقى في روعك خلاص. وزي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول وأوحينا إلى موسى، كان هذا عن طريق الوحي ممكن، عن طريق الإلقاء في الروح ممكن، إلا أن أهل العلم بيرجحوا أن هذا كان عن طريق الوحي، ملك الوحي جبريل. الله أوحى إلى موسى ماذا؟ أن أسر بعبادي، قلت لكم الإسراء هو السير بإيه؟ بليل، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طب ولماذا لما أراد الله سبحانه وتعالى لموسى ومن معه أن يخرجوا من مصر أوحى إليه أن يكون ذلك بليل، أو تخرج بليل ليه؟ قالوا أولا لأن هذا يكون أخفى، فإذا أردت أن تخفي أمرك تتحرك إمتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ أولا هذا يكون أخفى، ثانيا يكون أصعب في الاتباع، علشان هو يجري وراهم ويدركهم، كل مكان بيبقى فيه ظلام كل ده بيكون أصعب في الإدراك والإيه؟ والاتباع. وهذا دليل على أن الله مع أنه قدر لهم النجاة إلا أنه قد أوحى إليه إلى موسى وإلى من معه أن يأخذوا بالأسباب. بالأسباب للجماعة القول عن نفسهم متصوفة، هؤلاء المتنطعون المتجدقون بينكروا في كثير من كتاباتهم وأقوالهم قضية الأخذ بالأسباب، وبيعتقدوا أنها تتنافى مع التوكل على الله. ده بتنافى مع التوكل على الله، يقول لك التخارج ما تشغلش ملك لا بطعام ولا بشراب، التخارج ويشغل نفسك بعدو ولا تقعد تدبر ولا تفكر، ويسيبك من الكلام ده خالص وخليك ماشي كده تمام. هذا طبعا بالطبع كلام لا يصح. خروج النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط لهذا الخروج للهجرة أكبر دليل على وجوب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. هذا ما قاله الله لنبيه موسى، أن أسر بعبادي فاضرب لهم، ما قالش ليلا أن أسر، يا جد أن أسر بس، ما احنا قلنا أنك تسري يعني يكون بالليل، أن أسر بعبادي هذا أيضا دليل على وجوب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. بالأسباب، أما أن نترك الأمور كما هي، ولكن كما قلت هؤلاء يجعلون أنفسهم حتى فوق الأنبياء، حتى فوق الايه؟ حتى فوق الانبياء. وقلت لكم للاسف الشديد انهم قالوا وقالوها يعني لقد خضنا بحورا وقف الانبياء بايه؟ بسواحلها. يعني عايزين اقول لك الانبياء ما عرفوش يعملوا اللي احنا بنعمله، ما وصلوش اللي احنا وصلنا له. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من كل ما من قال هذا، امين يا رب العالمين. فهذا دليل كما قلت على الانسان لابد ان ياخذ بالايه؟ السبب، حتى وهو يجاهد، حتى وهو خارج في سبيل الله، حتى وهو في معية الله، حتى وهو يبتلى في الله، لابد أيضا أن يأخذ بالإيه؟ بالأسباب. يبقى أن أسر بعبادي، طيب إيه اللي يحصل؟ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. خلاص، الضرب والجعل، زي ما النبي قال اضربوا لي بسهم، اضربوا لي بسهم يعني إيه؟ يعني جعلوا لي سهما. ولكن الجعلها هنا كان لابد وأن يكون عن طريق الضرب، كما قال الله أن يضرب بعصاك فيبقى فيه ضرب. خلاص، يبقى كل اللي أفعله سيدنا موسى أنه سيضرب البحر بعصاك. ربنا يقول فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، كما لو قلت ليه ربنا ما قالش فاضرب لهم طريقا في البحر وخلاص وخلص، يا ربنا سبحانه وتعالى قال يابسا يابسا، ها ليه قال يابسا؟ قال اسمع يا اخي، لا خد بالك بقى، خد بالك بقى، لو قال اضرب لهم طريق في البحر يبقى هيختلف عن البحر مفيش ميه، لكن ممكن يكون فيه طين واحد زحلقه كعبله مش كده ولا ايه؟ فقال طريقا ايه؟ مش مفهوش ميه وبس، لا ده مفهوش حتى اثار المية، لا طين ولا وحش ولا اي شيء، طريق مستوي سالم 100% حتى يتيسر لهم السير عليه دون معثرات. انت مش شرط ان يكون الطريق خالي من الماء، لا احنا عايزينه كمان خالي من اثر الايه؟ من اثر الماء فاضرب لهم طريقا في البحر يبقى مش هيبقى فيه مياه لكن ممكن يبقى فيه يعني طين وبتاع واحد مش عارف ايه. ما فيش الكلام ده خالص, طريق ممهد تماما. لا تقول لي بقى سفلته المقاولين العرب ولا مش عارف فتح الله طب الله, لا هو جد كده سبحان الله العظيم. يبقى دي فاضرب لهم طريقا في البحر ايه في البحر يبشا. وبعدين تيجي بقى وثيقة الامان من الله سبحانه وتعالى, لا تخاف دركا ولا تخشى. قوم موسى كانوا خايفين من ايه؟ من ايه؟ من حاجتين, من حاجتين. الحاجة الاولانية انهم لو ظلوا اماكنهم لأدركهم فرعون وجنوده خلاص. طب ولو تقدموا يبقى يغرق, يبقى هو خايف اما من الادراك واما من الايه الغرق. ممكن في ناس هتضطر لو هدم عليهم فرعون ومن معاه يرمي نفسه في ايه في البحر خلاص ملوش طريق الا هذا. يبقى هو يخاف من الادراك ويخاف من الايه من الغرق. ولذلك لما قالوا انا لمدركون سيدنا موسى قال ايه كلا انتم ناسين حاجة خطيرة اوي, ان معي ربي سيهدين, ان معي ربي سيهدين. ودي كانت عادة اليهود يا اخوان, عادة اليهود ان دايما يحسبوا الامور بالحسابات المادية البحتة, المادية البحتة, ويغيب عنهم عنصر الثقة بالله اللي هو بيبقى فوق هذه الماديات اللي انت عملت تحسب بيها, فوق هذه الاسباب اللي انت عملت تحسب بيها. لكن كل حاجة عندهم عشان تعرفين هم قوم كده ماديين حتى في ايمانهم. لما هم يؤمنوا قالوا ارنا الله, بس ماديين في كل حاجة, ماديين في كل حاجة تمام. فحسبوها كده بالاسباب اللي قدامهم قالوا انا لمدركون, قال كلا ان معي ربي سيهدين. وربنا يوحي لنا زي ما قلنا اضرب البحر خلاص, يضرب البحر. فاللي حصل اللي ربنا بيديله بقى وثيقة الامان, لا تخافوا ايه دركا يعني لن يتحقق ادراك فرعون لكم. ودي كانوا خايفين منه, فيبقى هنط في البحر قال ولا تخشى. يبقى لا تخافوا دركا ده امان فرعون مش حصل, ولا تخشى يعني لا تخشى من الايه من الغرق. والكلام كان للقوم في شخص سيدنا سيدنا موسى, وده اللي حصل فعلا. فاللي حصل ان ربنا بيقول فاتبعهم فرعون بجنوده خلاص. اللي حصل ان لما موسى ضرب بعصاه البحر انفلق خلاص, وتعمل الايه الطريق. وربنا بيقول فكان كل فرق ايه كالطود العظيم زي الجبل. شوف الماء حوالين اليابس عامل زي الجبل, والطريق مع هذا ايه ممهد ممهد. بعض اهل التفسير واهل العلم بيذكر اثارا ان فرعون اخذته العزة بالإثم, واعتقد ان البحر فعل هذا لهيبته لهيبة فرعون يعني خلاص. وما دام قد فعل ذلك لهيبته فكما ان الطريق اصبح ممهدا لموسى فسوف يكون ممهدا له. ولذلك راح داخل راح داخل خلاص. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى كان امر الطريق ان يظل كما هو, ظل يبس كده الى ان توسطه فرعون هو من معه بقوا فين في الوسط بالضبط. وجاء الامر ان يعود البحر كما هو, بقى فرعون فين اللي واقف عليه اكنه مبقاش موجود خلاص. وعشان كده ربنا بيقول فغشيهم من اليم. واليم احنا قلنا اسم للبحر زي ما تفتكروا زمان لما قلنا واوحينا الى ام موسى بس ادي اليم. فقلنا اليم اسم الاسماء البحر خلاص. فربنا يقول فغشيهم يعني سطرهم من اليم من البحر ما سطرهم علو الماء اللي كان عليهم قد ايه بقى سبحان الله العظيم. اقعد بقى احسبها كده وشوف وصل الله فين كده, زي ما تحسبها زي ما تحسبها. وفي النهايه ربنا اراد انه يبين ان كل ما قاله فرعون لأتباعه وزباليته كان ضلالا بينا, وأن هذا ما نفعهم من الله. وعشان كده ربنا يقول وأضل فرعون قومه وما هدى, وأضل فرعون قومه وما هدى خلاص. ولذلك هو كان بيدعي أنه هاديا, ما أريكم إلا ما أرى ها وما أهديكم إلا سبيل الرشاد خلاص. الله الهادي مهدي ها مصلح صاحب طرق مستنيرة وقرارات حكيمة ولازم الكل يطبل له ويزمر له ويسقف له واخد بالك، وصفقة وهمال يعني لازم يقعد يزعل له بالات ويقول عنه بسم الله ما شاء الله انه يعني لا قبله ولا بعده. لا اضحك عليه في حاجة غلط ولا ايه؟ فلا قبله ولا بعده، وهو الهادي المهتدي خلاص، فاعتقد هذا. ولذلك سبحان الله حيجوا يوم القيامة كل دول من كان على شكلتهم يقولوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا للسبيل، وضل عاصي اللي هو بيضلهم وهم عمالين يزمروا له، وكلهم إن شاء الله جلا يخشوا كده بربطتهم جهلنا مبئس المصير بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. نعم ده فرعون واللي معاه خلاص أجيب القرآن بقوله أضل فرعون وإيه قومهم فعلا قادهم إلى الضلال وما هدى وما هداهم كما كان مدعيا أنه سيهديهم سبيل الإيه سبيل الرشاد. يبقى وأضل فرعون قومه وما هدى، هذه حقيقة، ولذلك القرآن بيحذر بهذا من اتباع كل ظالم كل غشوم معتقدا أن اتباعك له سينفعك. وبنقولها للمغفلين اللي يقول لك أنا عبد المأمور، يا ابني أنت عبد لله، أنت عبد لله، لن ينفعك هذا الذي يأمرك، والله لن ينفعك لن ينفعك. ولذلك في سورة الكهف ربنا يقول إيه ولا تطع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خلاص اوعى اوعى ولا تطع، احفظ الآية دي. وفي ناس كده بتحفظ سورة الكهف وتقرأها كل يوم جمعة كل يوم خميس، وللأسف مر عليها هذه الآية مرة كرام، لكن خد بالك منها أن طاعتك لا تكون إلا لله وحده، إلا لله وحده. يبقى ولا تطع من أغفلنا إيه قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه فرطا. خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية كما رأيتم بإغراق إيه بإغراق فرعون ومن معه. أصبحت القضية فيما بعد هذا هي قضية بني إسرائيل. خلاص هي قضية مين؟ بني إسرائيل. اليهود بقى الله يخرب بيوتهم دنيا وآخر، بالك بقى قضيتهم بقى. طبعا الوقت اللي غرق فيه فرعون ده معروف ان ده كان يوم، عارفين كان يوم ايه؟ كان يوم عاشوراء يا راجل، كان يوم عاشوراء. والنبي لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم قالوا له ايه؟ هذا يوم نجى الله فيه ايه موسى من عدوه فرعون فصامه شكرا لله وصمناه، مش كده ولا ايه؟ خلاص والنبي يقر هذا، نحن احق منكم به. وموسى فصامه وامر الناس بصيامه وقال لو عشت الى قبل اصوم التاسع. تمام فيش ولا عشاء، فيش ولا عشاء، الله يقول له اصوم التاسع. خلاص العشاء دي من عندك خلاص. فاقول ان شاء الله تعالى اني ده كان في يوم ايه في يوم عاشوراء. خلاص عشان تبقى عارف اليوم ده وما عديش عليك كده. زي ما قلت اني امر فرعون ومن معه انتهى، قصته انتهت، وبدأت من هنا بقى قصة مين؟ بني اسرائيل بقى مع موسى. هي كده بدأت قصة بني اسرائيل مع موسى اللي ربنا سبحانه وتعالى بقى نجاهم وعمل لهم وعمل لهم وعمل لهم وعمل لهم. هيعملوا ايه؟ موقفهم مع موسى ومع الله هيبقى ايه؟ ها سفلة ولاد سفلة، وهتشوف هم اليهود كده هم كده. نعم اما احنا نقول الكلام ده اول ما عادوا في ايات اخرى مر على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا اجعل لنا اله كما لهم اله. اول ما بدأوا شرك تبقى عارف يعني والله جحود جحود، هم ما بيقروا بنعمة ابدا ابدا ابدا. فتعالى بقى القرآن قبل ما يقول بقى موقفهم مع موسى ايه هيقول لك ربنا يذكرهم وذكرنا هو عمل لهم ايه هو عمل لهم ايه. وذلك لما تعرف هو عمل لهم ايه سبحانه وتعالى وبعدين تيجي تشوف هم هيعملوا ايه واخد بالك ازداد فعلا نقم عليهم وغضب عليهم وتقن فعلا انهم استحقوا ان يقول الله فيهم وباءوا بغضب على غضب. ايه والله غضب مركب كده استحقوا فعلا. فتعالى بقى انظر الترتيب اللي هيجي ده بقى. يا بني اسرائيل، مش الآية اللي بعد كده بتقول كده برضه ولا مش حافظ؟ يا بني اسرائيل ولقد أنجيناكم من عدوكم يبقى بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن. خلاص هذه واحد هذه اثنين ها. ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تعال بقى امشي في الكلام ده. يقول اسمع النعم التي تصل إلى الإنسان يكون لها صور متعددة. أولها أن يدفع الله عنك مضرة، ده من أجل النعم، ولذلك دفع المضرة ده لازم يكون أهم حاجة بأول حال. أولها أن يدفع الله عنك مضرة، ثانيها أن يجلب لك النعمة الدينية، ثالثها أن يجلب لك النعمة الدنيوية. انت عايز بعد كده خلاص عايز حاجة بعد كده؟ دفعت عنك المضرة، جلبت لك نعمة الدين، وجلبت لك نعمة الايه الدنيا. عايز حاجة تانية؟ ايه اللي انت عايزه بعد كده؟ خلاص يبقى جمعت لك كل صور النعم. تعال شوف بقى ربنا بيقول بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. خلاص يبقى ده دفع الايه دفع المضرة. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، ده قلب المنفعة الدينية لأن هناك نزلت التوراة. خلاص ونزلنا عليكم المن والسلوى، يبقى دي النعمة الايه النعمة الدنيوية. خدوا كل حاجة خلاص كل حاجة. عايزين ايه تاني؟ نمزج بقى الالفاظ. قد انجيناكم من عدوكم خلاص لدفع ايه مضار، وده من اجل النعم لان فرعون، وده اللي من الله بيه عليهم حتى في سورة البقرة، واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. كانوا فعلا اذلة، فرعون كان بيذلهم ايما ذل، يسخرهم ويستعبدهم يا الله يا كريم، ويذبح الذكور ويحيي الإناث. خلاص شوف بقى قمة يعني قمة الاستعباد، وكانوا عبيد يعني كانوا عبيد عند فرعون وملئه بس. ولذلك هو عز عليه زي ما قلت لكم ان موسى يقول له يعني سيبهم لي سيب لبني إسرائيل خلاص ان ارسل معي ايه بني إسرائيل، ولا شوف التعبير تعذبهم كان ذللهم. فعز عليه دي انه يقول له سيبهم يخرجوا معه، مش بلاش انت في 60 ده يا سيب لي بني إسرائيل. عزت عليه دي ليه؟ لانه لو اخذ بني إسرائيل مين اللي يخدمه؟ مين اللي هيبقى مسخر عنده؟ مين الى اخره سبحان الله. مين اللي يفتح له البيبان ويقفله في الشوارع ويشيل له الجزمه؟ خد بالك مين؟ لازم يكون في طبقه ثالثه الذل كده ومحافظين عليها قوي وبيبلجوها كده على طول. خلاص فدي مساله كانت خطيره جدا. فشوف كانوا اذله، والله كانوا اذله. وشوف ربنا متكلم عن ذلهم، مش الذل كمان يعني، يعني ممكن الانسان يذل او يذل نفسه يكون في مقابل، لكن ده ذل تعذيب. يسومونكم سوء العذاب، مش العذاب بس، سوء العذاب. شوف التعذيب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فلما يجي ربنا يقول انجيناكم من عدوكم وبعدين فرعون ومن معه روح في داهيه، هذه دفع بقى لايه؟ دفع المضاره، بقيت حر وطليق غير مسخر غير مذلل، مالك امرك ومالك نفسك. عايز ايه بعد كده؟ خلاص هذه واحد. اثنين يجوا بقى للدين، يبقى ما لهمش عذر. كان لو نقول فرعون ملعنا حي البينانة خلاص راح في داهيه. خلاص نيجي للدين وهم بقى في الطريق وعشان كده هذا وعدناكم جانب الطور الايه الايمن. انتوا عارفين جبل طور سيناء اللي في سيناء. خلاص اللي حاصل ان هم لما خرجوا من مصر قصدوا الشام، كانوا عايزين يروحوا الشام. خلاص الجبل يا اخواننا ما توصفش بان له جانب ايمن وجانب ايسر، جبل موجود وفين يمين وفين يساره ما تحددلوش لا يمين ولا يسار، واخد بالك؟ لكن يتحدد له يمين ويسار بالنسبه للسائر، يقول كان عن يمينه او كان عن شماله، خلاص، او كان قدامه او كان خلفه، خلاص يتحدد بالنسبه للسائر. لكن هو جبل مطلق كده ما تقوليش فين يمينه وفين شماله وفين شرقه وفين غربه وفين قدامه وفين وراه، خلاص. فاللي حصل اني اللي بيبقى طالع من مصر ورايح الشام ويخش سينا لازم يكون الجبل فين؟ عن يمينه. وعشان كده جيت تعبير وعدناكم جالب الطور الايه الايمن عشان يبقى انت واخد خط السير بدقه. فاللي حصل خلاص ربنا سبحانه وتعالى اخبر سيدنا موسى انه هياتي لميقات معين وتتنزل عليه الايه التوراه التي ستحدد لهم المنهج والشريعه التي يسيرون عليه. خلاص والله ربنا قد ووعدناكم. قالوا طيب الوعد كان لمين؟ كان لمين؟ كان لموسى. مش هو موسى الذي ذهب لميقات الله؟ كان لموسى. كان لموسى. فجاءت الصيغه بصيغه الجمع ليه؟ قالوا لان النفع مش هيبقى لموسى، هيبقى ليه؟ للكل. للكل. فلما اجي اقول انا قلت للشيخ تعالى لي الساعه 5 عشان اديك 10 جنيه لكل واحد في اللاعبين. يبقى اقول وعدت ولا وعدتكم؟ مع انه هيجيني لوحده، وهتقول ان النفع راح فين؟ رجع لكم. فالتوراة تنفع مين؟ تنفع بني اسرائيل، يبقى وعدناه. جانب الطور الايمن بقت واضحة. خلاص؟ يبقى ادي هنا بقى تأتي منفعة الايه؟ منفعة الدين زي ما قلت. منفعة الدين، زي ما احنا كده منفعتنا والله في قرآننا. خلاص؟ خير ما ينفعنا دينيا القرآن الكريم، في حاجة تنفع أكثر منه؟ ولذلك من أجل النعم علينا في ديننا القرآن، والله القرآن. فالتوراة لما نزلت ربنا وصفها كده ان التوراة فيها هدى ونور ونور، بل قالوا ان ربنا سماها التوراة، سماها ايه؟ توراة. قالوا من وراء بمعنى اضاء وانار، اضاء وايه؟ وانار. خلاص. وقالوا كمان لان كان اسلوب التوراة قائم على التورية، مبقاش فيه الالفاظ صريحة قوي زي ما هم مدلوا حرفوا حطوا اللي هم عايزينه، تمام؟ فكانت نعمة دينية، وأجل النعمة الدينية أن يأتيك كتاب فيه المنهج الذي ستسير عليه إن شاء الله وتعبد الله سبحانه وتعالى به. هذه النعمة الدينية. النعمة بقى الدنيوية، ونزلنا عليكم المن والإيه والسلوى. داخلين في صحراء، داخلين في صحراء، وقلما بقى تجد فيها يعني طعاما وكذا وكذا، ومعظم ثمر الصحراء واخد بالك يا جاف يا ايه يا جاف يا ايه يا مر، مش بعرف يا جاف يا مر، هو نبات الصحراء كده. خلاص. وهتجيب لحم فيه منين؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يبعث لهم بقى يلاقوا نازل من السماء عليهم من زي الحلوى كده، يا سلام ادي الحلو ياكلوه. والسلوى ده نوع من انواع الطيور، لا الطيور بتتساقط كده جاي لهم بعددهم، هي رزقهم وجاي لهم كده. خلاص. فبقى ياكل حل وياكل لحم واخر سلطنه زي ما بتقول، وعايز ايه ثاني؟ ولذلك ربنا قال كلوا، والامر هنا زي ما بيقول علماء الاصول الاباحه وليس الوجوب، يعني ما هيجي اللي يقول انا شبعان مش هاكل يبقى اثم، يبقى الامر دايما في الاكل والشرب بيكون ايه؟ الاباحه، لان الاصل فيهما الاباحه. خلاص. يبقى كله من طيبات ما رزقناكم. الشيء او الرزق او الطعام او الشيء لا يكون طيبا ما يبقاش اسمه طيب الا اذا توفر فيه امران. الامر الاول ان يكون حلالا، والامر الثاني ان يكون مستساغا حلو يعني. خلاص. ما يبقاش طيب الا كده، يبقى حلال وايه ومستساغ. خلاص. فلو كلت تفاح من حرام مع انه حلو مستساغ يبقى طيب ولا مش طيب؟ والله. خلاص. ولو وقت اشتريت حاجه بمال حلال بس معطبه ولا فاسده يبقى طيب يبقى مش طيب، يبقى لابد ان يكون حلال ومستشار، والاثنين دول تحققوا في المن والسلم. حلال لان ما دفعوش فيهم مال، علشان نقول جابوا المال منين، من الحلال والحرام بدأ لهم من عند الله مباشرة، فحلال خالص لا شبهة فيه. ديش بقى تقولوا جايبوا منين، ها مش عارف على الشريعة، ولا الشريعة ها بتشتغل في في في في بنك، ولا مال رقاصة، ولا مال دجال، ولا ده يعمل عند الله داخل فيه شبهة، يبقى ما فيش شبهة تكون المحرم خلاص. وبعدين ده في النهاية من وسالوا وبيجيلهم زي ما هو على قدر الطلب، يعني ما فيش حاجة تقعد لبكرة عشان تبوظ، لا ده كل واحد نزل له رزقه. وعشان كده انا كنت عامل محاضرة اخوانكم في الرزق، في الرزق قلت الرزق هو القوت، قوتك. فلما يقول كل من طيبات ما رزقناكم، يعني كل واحد كان جاي له قوته، قوته قوته خلاص تمام. فربنا بيقول كل من طيبات ايه ما رزقناكم، رزقناكم كم كم رزق والله، يعني المسألة خلصة منه سبحانه وتعالى بدون حتى أسباب، ولا تطغوا فيه. يقولوا بقى متى يكون الإنسان طاغيا في الرزق، يكون طاغي فيه ولا تضغوا فيه، يعني تعملوش ايه، يا يعني تعملوش ايه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أن يحللك حفة لا على كده ده احنا طغاة كلنا هشام وما حد شبه كنت بتاكل هشام فقال لا طغيان في الرزق، واخد بالك انك نمنا واحد ان تحملك النعمة على البطر والعصيان. طب تعالى اتفرج كده، ناس يقعد ربنا يوسع عليهم ويديهم ويديهم بقى عنده مليون واثنين وثلاثة، ها يعمل ايه؟ تلاقيه في الكباريهات والخنبلات، يبقى عمل ايه بقى الرزق، ها حملوا عليه انه يعمل ايه، يضغط خلاص يضغط. يبقى نمره واحد انك علشان سمى طاغي في الرزق ان يحملك الرزق ده والدعوه والسعه اللي انت فيها على انك تضغط، على انك تضغط. دي واحد. اثنين، او تستغل الرزق بتبديله الى غير ما اراد الله، يعني العنب رزق، العنب رزق عملوا فيه ايه، عملوا خمرة، يبقى شوف بدلوه من حلال طيب لخبيث مسكر، ده طغيان في الرزق، ده طغيان في الرزق انك تبدل نعمة الله تحولها لمعصية لله، خلاص تحولها لمعصية لله. يبقى علشان تكون طاغي يحملك الرزق زي ما قلنا على طغيان خلاص، او انت تتدخل في هذا الرزق فتحوله لايه، فتحوله لمعصية، تحوله لمعصية او تطمع فيما عند الاخرين. انت العافية، ان زي ما انت شايف الرزق عمال يجي يعني تترك ما في يدك وتروح تبص غيرك تلغى على غيرك تسرقه، يبقى تطمع ما في يد الاخرين، او تتركه وتطلب حرامك. في ناس كده عندها الحلال لكن هو عايز ايه، عايز الحرام. كل دي صور من صور الطغيان اللي حضر ربنا سبحانه وتعالى منه. فيبقى عندك الحلال ومع هذا يحلالك قوي الحرام. اي والله، يعني انا اذكر مثلا مرة واحد واقف عند تقلب دفع فلوس وخد لب، لكن حليله هو ماشي ان ياخد شوية في ايه، عادة دي سرقة، دي سرقة، دي سرقة، لازم تستأذنه ويأذن لك ويسامحه. لا لا لا لا لا لا لا تستأذنه، مش حاجة اسمها شاف، لا بد من استئذانه. قد يكون مش شافك وانت معتقد انه شافك، تبقى موقفك ايه مع الله، هتخش جهنم بحبة لب، واخد بالك، بس فلا بد من استئذانه. فلكن او شوف معاه حلال قد ايه، لكن هم دول اللي هم دول اللي عاجبين، هم دول اللي عاجبين إيه؟ سبحان الله العظيم. كل ده طغيان في الايه، طغيان في الرزق. فربنا حضر بقى من اي صور من صور الطغيان، او تتبطل عليهم وما تشكرش، او تتبطل عليهم وما تشكرش، ودي اللي عملوها بني اسرائيل. لن نصبر على طعام واحد يا اخوة القرف اللي احنا فيه ده، نقعد ناكل من وسلوى من وسلوى من وسلوى يا راجل، امال عايزين ايه؟ فقريين ولا تكلم؟ فقريين يهود يهود. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عزب القرع وفول يا رخا الله وعد يا راجل ما اللي يسأله؟ في ناس فاهمين كده متبتل على النعمة والله. لذلك سيدنا موسى قال لهم أتستبدلون الذي هو ايه آمنة بالذي هو خير؟ يا الله خلاص الصحراء اهدتهم بسرا ها فإن لكم ايه مش ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هي كده هي كده. فشوف التحذير انك انت تتبطل على النعمه ما تشكرهاش. ودي طبيعه للاسف في الانسان. لكن هي في اليهود هم اسد في هذا دكتورات البطل هم اليهود كده خلاص. فربنا بيقول فيحل عليكم ايه غضبي. يحل يعني يجب واجب احذار بقى من الطغيان حيجب الغضب وينزل عليكم الايه الغضب من الله سبحانه وتعالى. طب يقول يعني يقول يعني يقول لك طب ما يعني ما ينزل عن الغضب اللي يحصل يعني ومن يحلل عليه غضبي ها فقد هوى. واخد بالك ايه فقد هوى بقى ايه فقد هوى؟ بعض السلف بيقول ان جهنم وده روايه باثر صحيح ذكرها ابن كثير الجهنم او القرطبة على ما اذكر جهنم فيها جبل يسمى صعود جهنم. فلون من الوان العذاب ان بعض اهل النار يخلوهم يجوا عند الجبل ده وينخدع انه لو طلع ايه اللي يحصل هيطلع بره يبقى بره يعني فيظل يطلع يطلع كل اللي بتكبده مشقه وعمال يتحرق ولا يصل الى اخره. قل ولم يقل الله سبحانه وتعالى سارهقه ايه صعودا. هي دي بقى خلاص. قالوا كذلك في جهنم قصر يسمى قصر الهاويه زي ما قال فامه ايه هاويه. برضه في بعض قال نروح طالع من فوق ومرمي محدود خلاص يظل يهوى فيها 40 ايه خريفة لان الهوى هو السقوط من علو الى سفل خلاص. يبقى ومن يحل عليه غضبي فقد ايه هوى يعني مصيره في قعر جهنم والعياذ بالله خلاص. فده خضاء مبرم يعني يعني يعني كل اللي هيعصي وهيبغى هيكون ده مصيره مفيش تراجع. قال لا واني لغفار. يبقى ذكر النعم صحبه وعيد من كفرها والكفر بموجبها سبحانه وتعالى صحبه وعيد خلاص. وعقب الوعيد بفتح باب رحمه مين اللي هيتوب بقى هنا بقى عقب ربنا بيقول واني لايه لغفار. هتجد اني في حديث الله عن المغفرة في القرآن مرة يجي بصيغة غفار زي الآية اللي معنا دي واني لغفار ومرة يجي غفار ما جاتش غافر ولا غفور خلاص. ها عايزين تعرفوا عايزين يعني يبقى هنتقابل ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا سويا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.